لك عجب شفت اللي قالوا عليه العجب وخطبك عجب غدرك عجب شفت اللي قالوا عليه العجب حتى اللي هوى قدرت هوى من حبنا يوم يوم ما انكتب حتى اللي هوى هيعلمك ويعرفك معنى الحياة.